كم مرة بين الشجر واقف بقول يا ليل، كم مرة بين الشجر واقف بقول يا ليل، جبلتنا عذرا جميلة وجهها يا ليل، الصدر فيه عبد مش عارف يا بوت يا ليل. Thank you. أولاد الشر وفي الشر جينا بينا أحلى أولاد الشر وفي الشر جينا بينا بلد وتمام من فن العلم كله. ما تقوليش ما تعدليش، ما تقوليش ما تعدليش، ده انت صحيح دمك شربة. بحبك بحبك. عطفك وحنانك وسيبني بعدك اتعذب، تحلف لي اصدق حلفانك، اشوف احوالك استعجب، اشوف احوالك احوالك استعجب. يا سيد لترضى مني ان كان حبيبي ده، وش تطلبها تاخد مني بس ترد عليك. يا سيد لترضى، يا سيد لترضى، يا سيد لترضى مني ان كان حبيبي ده. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.